بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله محمد. غرر في ربي حجة المسائلين على كون ابنه تعالى بالأقدام. تقدم أن نحدث المسائلين على ما نفد إليهم أن علم الله تعالى التفصيلي بالأشياء بواسطة الصور الأقدامية الأصولية الحاصلة عند الحق سبحانه وتعالى، أي أنه في مرتبة علمه بذاته يكون العلم الإجمالي، يكون العلم التفصيلي بذاته في مرتبة علمه بذاته، ويكون العلم بالذات علما إجماليا بالأشياء. وأما علمه التفصيلي بالأشياء فإنما يكون بواسطة الصور الاتسامية الذي هو من حيث العلم الحصولي. فجاء المصنف ليرد مسلك المشائين بقوله: غرر في رد حجة المشائين على كون علمه تعالى بالأقسام. وقولهم أي وقول المشائين، وقولهم ما هو قولهم؟ وقولهم علمه الأشياء، علمه الأشياء، الأشياء المقصود بكلمة العلم وهو المصدر المضاف إلى الهاء. علمه الأشياء مقصود علمه في الأزل، وعلمه الأشياء في الأزل لأننا نتكلم عن أي علم؟ عن العلم في مرتبة الأزل، لا عن العلم في مرتبة الفعل وإيجاد الأشياء، فإن هذا لم يكن في مرتبة الذات. وكلامنا في العلم في مرتبة الأزل، يعني في العلم قدما، لا في العلم في مرتبة إيجاد الأشياء والحقائق القادرية. علمه الأشياء في الأزل لا يكون، كأن المسائين على سبيل الحاصر قالوا: العلم بالأشياء لا يخلو من احتمالات ستة، فأبطلوا باعتقادهم خمسة من الاحتمالات، فبقي الاحتمال السادس وهو أن يكون عالما بالأشياء بواسطة الصور المتكلمة. فقالوا: علمه في الأزل بالأشياء والحقائق والممكنات لا يخلو إلا بأن لا شيئية لها أي للأشياء، إما بأن لا شيئية لها أي للأشياء ماهية ووجودا، إما أن نقول أن الأشياء والحقائق الإمكانية في مرتبة الأزل لا ماهية لها ولا وجود لها. هذا احتمال. فإذا قلنا أن الأشياء في مرتبة الأزل لا ماهية لها ولا وجود لها، يأتي كلام الشيء المعدوم سفر الذي لا ماهية له ولا وجود له كيف يكون معدوما في الأزل؟ وهكذا الردود بنظرهم على بقية الأصوات. إما بأن لا شيئية لها أي للأشياء والممكنات، لا شيئية ما هوية ولا شيئية وجودية، وإما بأن لها، بأن للأشياء والممكنات شيئية مائية فقط. أو نقول الأشياء في الأزل لا شيئية ولا تحقق لها وجودي، ولكن لها شيئية ما هوية، يعني أن الماهيات في الأزل كانت متحققة، وإن كانت الوجودات الإمكانية ليست متحققة، لأن الوجودات الإمكانية مصابة من قبل الحق سبحانه وتعالى. وهذا هو القول الذي سينه واختاره المعتزلة، وهو القول في الثابتات الأزلية، أي أن الماهيات ثابتة في الأزل وهي متعلقة علم الله تعالى، وإما بأن لها أي للأشياء شيئية، أي شيئية شيئية شيئية ماهية فقط، وهذا هو القول في الثابتات الأزلية الذي قلنا هو قول المعتزلة. هذا الذي بنظرهم يرد عليه أنه أن الماهية بما هي ماهية لا تحقق لها، وإنما الماهية في لحاظ النسبة المكتسبة تكون متحققة كما قال البعض، أو بأن الماهية بما هي ماهية لولا الوجود كما تقدم لا تحقق لها، لا في مرتبة العلم والخارج ولا في مرتبة الذهن، وإنما اعتبرها الذهن بتعمد، أي بغض النظر عن وجودها الذهني اعتبر للماهية نحظا من التحقق والتقرر. وإما بأن لها أي بالأشياء، وإما بأن لها شيئية وجود أيضا، يعني شيئية وجود أيضا، يعني كما نفرض لها في الأزل شيئية ماهوية نفرض لها أيضا شيئية وجودية، بأنه أن الأشياء في مرتبة الأزل متحققة بتحقق ماهوي وتحقق وجودي معا، وإما بأن لها للأشياء شيئية وجود أيضا، يعني إضافة على شيئيتها الماهوية. واضح مثلا؟ إذا فرضنا للأشياء في مرتبة القدم والأزل شيئية وجودية، نأتي ونتكلم عن هذه الشيئية الوجودية، والوجود الذي فرضناه متحققا في الأزل إما المراد منه الشيئية الوجودية الذهنية، إما ذهني وإما عيني خارجي. هذه كلها حروف لا يريد أن يقول باعتبارها في الثورتين، يقول هذه الحروف الستة هي المفروضة نرد منها خمسة ونعتبر سيبقى واحد وهو الصور الاتسامية للذهن، إما ذهني وإما عيني. والذهني يعني والشيئية الوجودية الذهنية، إما بنحو الاتسام يعني بنحو حصول الصور الذهنية في ذهن الحق، وهذا تسامحا في التعبير، يعني عند ولد الحق سبحانه وتعالى. والذهني إما بنحو الابتسام، وإذا كان الذهني يعني وإذا كانت الأشياء حاصلة بصورها الذهنية عند الحق سبحانه وتعالى، هذا أيضا على نحوين، إما أن صورها حاصلة عند الحق بنحو اتحاد العاقل والمعقول، وهذا لا يرضى به المشاؤون، لأنهم لا يقولون باتحاد العاقل والمعقول. فإذا نقول أن الأشياء حاصلة لدى الحق بنحو صورها الذهنية بنحو الارتسام والحصول، لا بنحو الاتحاد يعني اتحاد المعقول وهي الصور مع العاقل وهو الحق، وإما بنحو الاتحاد، والمراد من الاتحاد اتحاد العاقل والمعقول، اتحاد الصور الذهنية مع الحق سبحانه وتعالى، وإما بنحو الاتحاد والعلمي، يعني وإذا فرضنا أن الأشياء حاصلة في مرتبة القدم بنحو الوجود العلمي الخارجي للذهن، هذا أيضا على أنها والعيني إما وجود تجربي إما وجود تجربي، إما أن نقول أن هذا الشيء وشيئية الأمور الموجودة في الكون موجودة لا بنحو وجود مادي بل بنحو وجود تجربي وهي المثل النورية التي قال بها أفلاطون أنها هي متعلق العلم الإلهي وهي علم الله التفصيلي لأنها هي أرباب الأنوار بعالم المادة. فالله تعالى يعرف المثل في الكلام، عالم بالمثل في الكلام، والمثل هي مجردات علمها الله تعالى، وبعلمه بها كان عالما علما تفصيليا بكل أفراد وأشخاص عالم المادة، لأن العلم برب النوع علم بجميع أفراد ذلك النوع. والعيني إما وجود جوهري وإما وجود مادي، أو نقول الوجودات المادية هي القديمة وهي علم الله التفصيلي. وهذا يلزم منه أن تكون الماديات في مرتبة الكدر والأزل، وهذا باطل، لأن شيخ المشراء حينما قال هذا علم فعلي تفصيلي، وما قال أن الماديات عينية خارجية وهي معلومة موجودة في الأزل، هذا حتى في الإشراء ما قال به. وأما وجود المادي والكل، يعني وهذه الصور الخمسة، كون الأشياء لا وجود لها ولا ماهية لها في الأزل وهي معلومة، هذا تعلق العلم بالعدم. واضح العبارة؟ كون الأشياء بماهياتها متحققة، هذا القول بالثالثة الأزلية. كون الأشياء بوجودها العيني الخارجي موجودة، هذا القول بقدر المادية. كون الأشياء بنحو المثل الإفلاطوني موجودة وهي متعلق علم الله، هذا لا يقوله النشاؤون، هذا قول للإشراقيين وأمثال هذه العبائر. فإذا بنظرهم الأقوال كون الأشياء بنحو التجرد الذهني موجودة بنحو اتحاد العاقل والمعقول، هذا أيضا لا يقوله النشاؤين، فبقت صورة واحدة وهي كون الأشياء موجودة في مرتبة الأزل بنحو الصور الارتسامية عند الحق سبحانه وتعالى، فعلمه بتلك الصور هو علمه التفصيلي بكل الحقائق الإنسانية التي هي مترتبة على تلك الصور. فالصور ليست مأخوذة من عالم الإنسان والوجود الخارجي الإنساني، وإنما الصور منشأ لمن؟ بإيجاد عالم الإنسان بكل مراتبه الطولية والعقلية. فإذا الإشراقيون المشاؤون لا يريدون أن يقولوا أن الصور مأخوذة من عالم الإنسان والخارج، وإنما يريدون أن يقولوا أن الصور لها حكم الفعل بالنسبة إلى من؟ إلى الحقائق الخارجية، يعني هي منشأ لترتب عالم الإنسان والخارج بكل سلسلة الطولية والعقلية. زين. والكل يعني وجميع هذه الصور المفروضة الخمسة باطل سوى واحد منها من الصور الستة، منها يا صورة صحيحة سوى واحد، وهو كون العلم الإلهي التفصيلي بالعالم بنحو التفصيل بواسطة تلك الصور الارتسامية أو الصور المرتسمة عند الحق سبحانه وتعالى. والكل يعني وجميع الصور الستة باطلة سوى واحد، يعني سوى واحد من الستة وهو صحيح، وهو الصور الارتسامية. والكل باطل سوى واحد منها، وهو وجودها بنحو الصور الذهنية الارتسامية. ثم جاء اليقول إنما ذكرناه من التركيب في الناثر في الشارع يختلف عما ذكرناه في الناثر. فجاء ليقول على أن ما ذكرناه مثلا أولا يتطابق مع ما ذكرناه خامسا أو ثالثا وهكذا. الآن جاء ليبين لنا التفريق بين الشرح وبين الناثر. فأشرنا في المثل إلى الثالث بقولنا إلى الثالث الذي ذكرناه في الشرح فأشرنا في المثل إلى الثالث بقولنا إما في الارتسام في الداء حصل يعني ارتسام صور الأشياء في الذات المقدسة حصل العلم التفصيلي بحقائق عالم الإنسان بتفاصيل عالم الإنسان. فأشرنا إلى الثالث بقولنا بالارتسام في الذات حصل فهو المطلوب ومطلوبنا ومعتقدنا هذا هو واضح يعني نحو الصور الارتسامية. وأشرنا إلى السادس وهو قول الأشياء في الأزل لها وجود مادي هذا هو السادس الذي ذكرناه في الشرح. وأشرنا إلى السادس بقولنا وإلا الخلق كان أزلي يا السادس أرجو إلى السادس إيه وإما وجود المادي الذي تكلم وقال من بعده وكل باطل هذا هو السادس في الشرح يقول لو كان علم الله تعالى في الأزل بالوجودات المادية بما هي مادية لكانت الوجودات المادية أزلية والحال لا قائلة بكون الوجودات الإنسانية المادية أزلية. أقرأ العبارة. وأشرنا إلى السادس وهو وإما وجود المادي بقولنا وإلا يعني ولو كان علم الله تعالى بنحو الشق السادس لكان الخلق أزليا يا خلق يعني لكان عالم المادة عالم الخلق أزليا وإلا الخلق يعني وإلا كأنه قال وإلا لكان عالم الخلق عالم المادة أزليا أزلي. يقول لماذا قلنا أزلي وحق الكلمة أن نقول أزليا ممكن له اسم كان واسم كان منصوب قال وصف بالسكون على لغة وصفناه بالسكون لكن على لغة خبر كان وصف يا وقف خبر كان وقف كلمة أزلي بالسكون وقلنا أزلي ولم نقل أزليا هذا على لغة من اللغة. وإلى الأولي يعني وأشرنا إلى الأولي الذي ذكرناه في الشرح لذكرنا بقولنا يا أول الشرح وأشرنا إلى الأول الذي ذكرناه في الشرح وين أشرنا إليه في المثل بقولنا أو ميزه وعلمه لم يحصل أو لم يحصل أو ميزه يعني ميزه الضمير يرجع إلى الله سبحانه وتعالى أو ميزه وعلمه لم يحصل. هذا التوجه الأول ما هو؟ أقرأ الأول إما بأن لا شيئية لها ماهية موجودة واحدة. يقول لو قلنا أن الأشياء في الأزل لا ماهية لها ولا وجود لها يعني معدومات صفر والمعدوم الصفر الذي لا وجود له ولا ماهية له لا ميزة الأعدام لا حقيقة له. فإذا كان لا حقيقة له لا ماهوية ولا وجودية كيف يكون متعلقا للعلم الإلهي والحال أن العدم المحض الذي لا ليس فيه لا يتعلق به العلم. بل او ميزه وعلمه وضمير علمه وميزه يرجع الى الله سبحانه وتعالى، لم يحصل، يعني لا يعقل ان تكون هناك ان يكون هناك ميز بين شيء وشيء، اذ لا شيئيه لان العدم النقص لا شيئيه له، فلا يكون متعلقا بالعلم الالهي بل. والعلم وعلمه والعلم مضاف الى المفعول، وعلمه والعلم مضاف الى علم الله سبحانه وتعالى، هذا العلم مضاف الى المفعول، والعلم مضاف الى يعني علم الله سبحانه وتعالى، والعلم مضاف الى المفعول. كأن قائل يقول لماذا قلت علمه والضمير ضمير علمه، ضمير علمه عائد الى الخلق، علمه علمه يعني علم الله بالخلق علم الخلق، والعلم مضاف الى المفعول، علم الله علمه يعني علمه وهو الخلق، والضمير عائد الى الخلق، وعبارة علمه ما هو علم الله سبحانه وتعالى؟ هو الخلق، هو خلق الكائنات، علمه هو هي الكائنات بما هي كائنات، الخلق بما هو خلق. كأن قائل يقول لماذا أخرجت والحال الكائنات جمع، الممكنات جمع، الحقائق جمع، واحد مثلا عليه السلام، الأشياء يجب أن تأتي لها بضمير مجموع، فكيف قلت علمه هذا ضمير مفرد؟ قال وإفراده يعني وإفراد ضمير العلم مراعاة للفظ الخلق، لفظ الخلق مفرد، فلذا جئنا بضمير مفرد مذكر، وإن كانت الأشياء بما هي أشياء كثيرة متعددة، فنحن مراعاة لا للأشياء بل مراعاة لضمير الخلق جئنا بضمير مفرد مذكر. وإلى يعني وأشرنا إلى الثاني في الشرح، الثاني الذي ذكرناه في الشرح، وهو يهو وإما بأن لها شيئية ماهية فقط، وأشرنا إلى الثاني بقولنا وين بقولنا في المثل أو يثبت المعدوم، يعني شو يثبت المعدوم؟ وإذا قلنا بالثاني وهي الشيئية الماهوية بدون الشيئية الوجودية لازمه القول بالثابتات الأزلية أو يثبت المعدوم، إشارة إلى الثابتات الأزلية، يعني أو يلزم أن نقول بالثابتات الأزلية، والحال أن القول بالثابتات الأزلية الذي هو قول المعتزلة باطل. بل وأشرنا إلى الثاني بقولنا أو يثبت المعدوم، وإلى الخامس يعني وأشرنا إلى الخامس، يا خامس الخامس الذي ذكرناه في الشرح بقولنا في المثل، أشرنا إليه بقولنا في المثل أو يكون مثل أو يكون تامة، يعني أو يعني كان هنا كان تاما، وليس كان ناقصا تحتاج إلى اسم وإلى خبر إلى مبتدأ وخبر، أو يكون تام يعني يكون جيء بها بنحو التمام مثل أو يكون مثل، ولذا رفع مثل، واضح مثلا أو يكون مثل يعني أو يكون مثل. وإذا قلنا بالقول الخامس تكون المسألة من باب المثل، أي تكون الأشياء معلومة بنحو الوجود الخارجي العيني التجردي وهي أرباب الأنواع، وتكون أرباب الأنواع هي متعلقة بالعلم الإلهي، وهذا لا يقول به المشائي لأنه مسلك إطلاقه. أو يكون تام مثل إطلاقونيا، أي تكون الأشياء موجودة بنحو الوجود المجرد في الأزل، بنحو الوجود المجرد في الأزل، بنحو المثل الإفلاطوني، ولا ننسى أن التعبير كون المثل في الأزل تسامح أيضا في التعبير، لأن الأزل مرتبة الربوبية مرتبة الحق لذا هو حقهم، والأشياء المجردة الإنسانية سواء كانت العقل الأول أو كانت المثل لا تكون في مرتبة الأذان. لكن على هذا المعنى يكون هكذا اللفظ، أن الله سبحانه وتعالى خلق المثل، ولأن كل مثال هو الرب نوع لعالم المجردات لعالم الماديات، كان العلم بكل رب نوع علما بأفراد ذلك النوع. وأشرنا إلى الرابع، يا رابع، الرابع الذي ذكرناه في الشعر أشرنا إليه بقولنا في المثل أو غيره، أو غير هذا القول، وهو وجود الأشياء بنحو التجرد، لكن بنحو الاتحاد بين العاقل والمعقول. وأخذ مثله لأن الأخ شو قال؟ وإن ولوجود كذا كذا، أو بنحو الاتحاد والعبارة، وإما بنحو الاتحاد، وإما بنحو أو غيره، يعني غير الاتحاد. بل وإلى الرابع بقولنا أو غيره كاتحاد العاقل والمعقول. غير اتحاد العاقل والمعقول شنو هو؟ كون الأشياء بنحو الصور المتسمة موجودة في الأزل عند الحق سبحانه وتعالى. واقع عبارة، أو يثبت المعدوم، أو يكون مثل، أو غيره، أو غير هذه الصورة، وهي غير صورة وجود الأشياء بنحو التجرد، بنحو اتحاد العاقل والمعقول. بل وإلى بقولنا أو غيره، أو غيره، وهو وجود الأشياء بنحو التجرد، لكن بنحو الاتحاد بين العاقل والمعقول، كاتحاد العاقل والمعقول. وامتنع التالي لكل من هذه الشرطيات. واضح مثلا، يعني وكون العلم الإلهي متعلقا بالأشياء التي لا ماهية لها ولا وجود لها، هذا التالي، التي لا ماهية لها ولا وجود لها باطل. لماذا باطل؟ لأن العلم لا يتعلق بالمعدوم البحث. وكون الأشياء معلومة للحق سبحانه وتعالى لكن بنحو العلم بماهياتها بنحو الثابتات الأزلية باطل. وكون العلم متعلقا بالمعقول المجرد الذي هو متحد مع العاقل باطل. هذه كلها الخمسة لما أبطلناها لا يبقى إلا الشق الثالث، وهو أن الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء بنحو الصور الارتسامية. وامتنع التالي لكل من هذه الشرطيات، يا شرطيات الصور الخمسة الشرطيات، يعني لو كان العلم متعلقا بالأشياء بنحو متعلقا بالأشياء التي لا ماهية ولا وجود لها، لكان العلم متعلقا بالمعدوم الماخذ، لكان العلم متعلقا بالثابتات الأزلية وإلا ثابتة أزلية، وإلى آخر العبارات. من بعد ما ذكر المصنف قول المسائين والشكوك الستة التي ذكرها وردوا خمسة منها وأثبتوا واحد، جاء الآن ليرد المسائين برد نقضي ثم برد حلي، برد نقضي ثم برد حلي. أرجو في العبارة، قولهم علمه، على كلمة قولهم علمه الأشياء في الأزل إما بالارتسام، نقرأ المثل، قولهم علمه الأشياء في الأزل إما بالارتسام في الذات حصل فهو، وإلا الخلق كان أزلي أو ميزه وعلمه لم يحصل أو يثبت المعدوم أو يكون مثل أو غيره. وامتنع التالي بكل قولهم بنسب قدرة وغيرها انتقض. قولهم مبتدأ، قوله مبتدا. انتقد خبر المبتدا، انتقد خبر المبتدا وبمثل قدرتين جار ومجرور ومضاف ومضاف اليه الى اخره متعلق بانتقد متعلق بالخبر. واحد عبارة هذا ما كان على صفة القواعد العربية. لكن المصنف من باب التسامح في التعبير شنو قال؟ قال بمثل خبر، بمثل خبر. واحد عبارة المصنف قال بمثل خبر لقولنا قولهم، والحال أن انتقد هو الخبر، لكن من باب التسامح في التعبير قال بمثل خبر لا يتعلق بالخبر. بمثل خبر بقولنا قولهم، يا قولهم قولهم المتقدمه قولهم علمه الأشياء، بمثل خبر بقولنا قولهم. واحد عبارة بمثل قدرة وغيرها، غير القدرة ما هي كالإرادة، هو بيّن الغير كالإرادة التقضى. أنت أيها المحشاري تقول العلم لا بد له من متعلق في الأزل وهي الصور الارتكانية أو الصور المرتكمة، لأنه لا يعقل أن يكون العلم لا متعلق له، لأن العلم يحتاج إلى معلوم. هكذا قلت نحن ننقض عليك بالقدرة والإرادة، القدرة تحتاج إلى مقدور، الإرادة تحتاج إلى مراد. ما تقول به بالقدرة والإرادة تلقى في العلم، القدرة تحتاج إلى مقدور. أي مقدور في الأدب؟ الله قادر في الأزل أم لا؟ الله قادر في الأزل. إذا كان قادرا في الأزل وإذ لا ممكن في نقبة الأزل، فما هو متعلق قدرة الإلهية في الأزل؟ الله سبحانه وتعالى الإرادة الذاتية لا الإرادة الفعلية، هي عين الذات. الإرادة الذاتية كائنة في الأزل لأنها عين الذات الإلهية. فإذا كانت الإرادة الأزلية قديمة أزلية لأنها عين الذات، إرادة أزلية لا مراد. فهمت؟ الإرادة الأزلية في الأزل وإذ لا مراد في الأزل لأن الأشياء في الأزل ليست موجودة. قدرة أزلية وإذ لا مقدور. فأنت قلت لأن العلم في الأزل يحتاج إلى متعلق في الأزل، فلا بد وأن تكون هي الصور المتقنة. نقول لك ماذا تقول في القدرة وماذا تقول في من؟ في الإرادة. هما في الأزل وإذ لا مقدورة وإذ لا مرادة. فكذلك قل العلم الإلهي في الأزل وإذ لا معلوم. واضح؟ ما قلته هنا نحن نقف عليه دوام في القدرة والإرادة. فإن صح في القدرة والإرادة أن هناك قدرة أزلية ولا إذ لا مقدورة وإرادة أزلية وإذ لا مرادة، كذلك قد يصح فينا في العلم هناك علم أزلي إذ لا معلومة، كما قال علي عليه السلام عالم إذ لا عالم إذ لا معلومة. فما أشكلت به في العلم الأزلي وقلت لا بد وأن يكون للعلم الأزلي متعلق وهي الصور في عالم الأزل، صور الإسلامية في عالم الأزل. نقول لك لا نحتاج في العلم الإلهي إلى متعلقين، علمه بذاته هو علم بكل الحقائق، هذا الذي تقدم وهو علمه الإجمالي في عين الكشف التفصيلي، هذا يسمى فينا بالرد النقضي للحلي. أقرأ لك بمثل قدرة وغيرها كالإرادة انتقضت. يا انتقضت قول النفسارين حينما قالوا أن العلم بالأزل لا بد له من متعلق وهي الصور المقدمة يقول ينتقد قوله أنه هناك قدرة أزلية وإذ لا مقدورة، هناك إرادة أزلية وإذ لا مرادة. فكذلك يجب أن يقول المسائي وأن يبقن المسائي ويعترف أنه هناك علم أزلي إذ لا معلومة، فلا نحتاج أن نجعل المعلوم في الصورة الاختتامية. لأن تعليل للدليل النقضي، لأن تعليل للدليل النقضي، لأن القدرة أيضا أزلية، يعني كما وأن العلم أزلي لأنه عين الذات، كذلك القدرة أزلية لأنها عين الذات، تحتاج إلى مقدور. فعلى هذا القول يجب أن تكون الكائنات أزلية لأنها متعلقة بالقدرة الإلهية، والحال أنت لا تلتزم بهذا اللازم ولا تقول أن الكائنات أزلية لأن القدرة أيضا كالعلم أزلية تقتضي مقدورا، كما أن العلم على قولك يحتاج إلى معلوم في الأزل، كذلك القدرة تحتاج إلى مقدور في الأزل. حتى القدرة على المكونات، أي حتى القدرة على الماديات، المكونات بحسب الاصطلاح هي الماديات، كما وأن عالم الخلق هو عالم المادة على حسب الاصطلاح، كذلك عالم الأمر وهو عالم التجرد على حسب الاصطلاح الفلسفي. حتى القدرة على المكونات، يعني حتى القدرة على المكونات، يعني لا يلزم فقط، أرجو التوجه، لا يلزم فقط أن تكون المجردات سليمة أزلية، لأنه قد يكون للقائد، بل القدرة تحتاج إلى مقدور في الأزل، ومقدورها في الأزل هي المجردات. نقول لك القدرة عامة تعم الممكنات جميعا، فتشمل المجردات وتشمل المكونات أي الماديات. فإذا كانت الماديات هي متعلقة القدرة الإلهية في الأزل، يجب أن تكون قديمة أيضا حتى على المكونات، أي حتى القدرة على الماديات فضلا على المجردات يجب أن تكون ذكره، لأنها متعلقة القدرة الماديات فيجب أن تكون في القدرة أيضا قديمة أزلية، لأن القدرة أيضاً أزلية، لأن القدرة أيضاً يعني كالعلم أزلية، لأن القدرة أيضاً أزلية، يعني لأن القدرة أيضاً على المكونات، لأن القدرة أيضاً على المكونات كالعلم أزلية، تقتضي المكونة، يعني تقتضي أن يكون المكون وهو المادي في مرتبة الأزل موجودا متحققا، واضح العبارة؟ فيلزم أزليته، أزلية من؟ فيلزم أزلية المكون، أن يلزم أن يكون الماديون لأنه متعلق القدرة الإلهية في مرتبة الأزل، واضح العبارة؟ والصورة هنا أي صورة المقدور وصورة المراد في الأزل، لأن وجود المكون مقدور ومراد أيضا في الأزل. والصورة هنا كأن قائل يقول ما قلته في العلم نقوله في من؟ في المقدور، ونقوله في المراد. أنتم قلتم صورة المعلوم في الأزل لا المعلوم في الأزل، نحن هم نقول لكم صورة المقدور في الأزل وصورة المراد في الأزل لا المقدور في الأزل ولا المراد في الأزل. يقول هذا لا يكون جوابا. لماذا لا يكون جوابا؟ قال بالنسبة إلى العلم يمكن أن تقول صورة المعلوم في الأزل، لكن المقدور بكل مراتبه هو مقدور، فذكره المقدور بكل مراتبه مقدور، بصورته مقدورة ووجوده العيني مقدور، المراد صورته مراده ووجوده العيني الخارجي مراد، فيجب أن يكون بكل مراتبه مرادا في الأزل ومتعلقا بالإرادة الإلهية والقدرة الإلهية في الأزل، فيجب أن يكون بوجوده العيني مقدورا في الأزل، يعني متحققا ومتعلقا بالقدرة في الأزل، وكذلك مرادا ومتحققا في الأزل في مسجد بوجود بكل براسمه حتى مكتبة المادة أقرأ كبار والصورة هنا وين هنا يعني والصورة في مقام المقدورية وفي مقام المرادية هنا وين الصورة في مقام العلم والصورة هنا يعني لعلك تقول أنه كما وكانت الصورة العلمية معلومة فكذلك الصورة للمقدور مقدورة والصورة للمراد مرادة يقول كما وأن الصورة مرادة الشيء الخارجي أيضا مراد وهو متعلق القدرة وإذا كانت القدرة قديمة يجب أن يكون المراد أزليا أيضا يجب أن يكون المقدور أزليا أيضا بكل مراتبه حتى مرتبة المكون والمادي منه واضح عبارة والصورة هنا لا تكفي يعني ولا يمكنك أن تقول على أن متعلق القدرة هي صورة المقدور ومتعلق المراد الإلهي أزلا هي صورة المراد لماذا لا تكفي لأن وجوده وجود من؟ وجود المقدور وجود المراد العيني أيضا مقدور بل وقل أيضا مراد في الأزل واضح المطلب أيضا مقدور في الأزل أيضا مراد في الأزل فإذا كان مقدورا ومرادا في الأزل يجب أن يكون عينيا خارجيا في الأزل يعني يجب أن تكون الأشياء بمثلتها المادية في الأزل لأنها متعلقة بالقدرة ومتعلقة بالإرادة الإلهية هذا هو الجواب هذا هو الجواب النقدي يعني ما قلته يعني ما قلته في العلم الإلهي أنت قلت أنه يجب أن يكون للعلم الإلهي متعلق تقول لك يجب أن يكون للإرادة الإلهية وللقدرة الإلهية متعلق وأنت لا تستلزم به لأنه يستلزم تجمد حتى عالم المادة في الأزل متعلق المقدور حتى المادية متعلق المراد حتى المادية فيجب أن يكون قديمين وأنت لا تقول به هذا دليل نقدي وأما دليل الحل والحل يعني والجواب الحلي إن لم يعنى أي لم يقصد معناها أي معنى العلم والقدرة وغيرهما وغير العلم والقدرة وغير العلم والقدرة الإرادة العربية سأتوجه إلى العبارة عبارة متينة جدا يقول أنت تصورت أن العلم من باب من؟ من باب إضافة المقولية العربية معدة من جملة المقولات التسع العربية الإضافة أم لا؟ الإضافة فيقول أنت تصورت أن العلم لما كان من باب الإضافة بين العالم والمعلوم وجب أن يكون هناك عالم ومعلوم وإضافة ذي والشيء الخارجي المعلوم حتى تكون إضافة بين العالم والمعلوم نعم هذا لا ننكره لكن هذا في مقدة أي العلوم في مقدة العلوم الإضافية يعني في مقدة العلوم التي هي انفعال ومأخوذة من الخارج فكل العلوم التي تكون من باب الإضافة المقولية الكلام فيها مكين العلم بها متأثر عن المتعلقات لابد المتعلق لابد زيد يتعلق به العلم حتى يكون معلوما فالأمور التي هي من باب المقولات الإضافية يعني العلم بها من باب الإضافة القدرة عليها من باب الإضافة تحتاج إلى المقدور الخارجي تتعلق به الإرادة تتعلق به القدرة حتى يكون مراد ويكون مقدور ويكون معلوم لكن في العلم الإلهي ليس الأمر من باب المقولة أصلا المقولة والإضافة ليست من شأن الحق سبحانه وتعالى حتى نقول الله سبحانه وتعالى لا بد من معلوم تتعلق به علم يتعلق به علمه ولا بد من مقدور يتعلق به قدرته ولا بد من مراد تتعلق به إرادته هذا غلط واختلاف لأننا نقول أكثر حينما قلنا أن الإضافة إشراقية يعني ليس هناك من مضاف بل فقط إضافة ومضاف إليه، فقط إضافة ومضاف إليه وهو الله، وإضافة وهي إشراق الله وهي فعل الله، ليس هناك من مضاف. هذا قلناه فيما في الفعل الإلهي، فكيف بنا بالنسبة إلى من؟ إلى الذات الإلهي. نحن في الفعل الإلهي أنكرنا الإضافة المقولية وقلنا لا نحتاج إلى إضافة مقولية، ليس هناك من شيء تتعلق به يتعلق به الجعل والإيجاد الإلهي. الأشياء هي عين الإضافة الإلهية، هي عين الإشراق الإلهي، واضح عبارة؟ فلذا تقدم أن الأشياء ليست متعلقة، ليست الإرادة الإلهية متعلقة بالأشياء، الأشياء هي عين الإرادة الفعلية، وليس هناك شيء وما هي تتعلق بها الإرادة الإلهية أو يتعلق بها العلم الإلهي أو يتعلق بها شيء من الأشياء، بل الأشياء والأمور والكائنات الخارجية هي عين الإرادة الفعلية، عين العلم الفعلي. وما شكل هذه الأمور مثلنا تقدم يقول من بعد ما بينا أن القول بالإضافة المقولية في الفعل الإلهي غلط واشتباه، فكيف تكون بالنسبة إلى الذات الإلهية؟ واضح؟ فعلمه بذاته هو علم تفصيلي بكل الحقائق، ولا يحتاج إلى أن نتصور متعلق يتعلق بالعلم شيء يتعلق بالعلم. واضح عبارة؟ أقرأ. لا، كأنهم فرضوا علما يتعلق بمعلوم. يقول العلم يتعلق بالمعلوم في موارد في علم وعلم صح. علم زيد يتعلق علمه بالكتاب، نقرض كتابا ونقرض زيدا فنجعل بينهما إضافة مقولية فنقول زيد عالم بالكتاب، هذا صحيح، هذا لكن في مرتبة العلم المقولي، العلم الإضافي، العلم الذي هو من باب المقولات التسعة، هذا كلام النص. أما بالنسبة إلى الفعل الإلهي لا يتصور هذا، فضلا عن العلم في مرتبة الأزل قبل الفعل. والحل إن لم يعنى، أي لم يفسد معناها، أي معنى العلم والقدرة وغيرهما كالإرادة، العرف. يعني شو العرف؟ العرف إشارة إلى مقولة الإضافة التي هي إحدى المقولات التسع العربية. يقول هذا لم يعنى، هذا لم يقصد، لا العلم هناك علم عربي، ولا القدرة هناك قدرة عربية، ولا الإرادة هناك إرادة عربية. يعني قد يطلق العلم ونظائر العلم كالقدرة والإرادة، ونظائره كالقدرة والإرادة، ويراد بها بالقدرة بالعلم بالإرادة معناها معانيها الإضافية، يا إضافية العرضية التي هي من المقولات التسع العربية. يقول بس قد يقال علم، لكن يا علم، العلم الذي هو من باب الإضافة، يعني عالم ومعلوم وإضافة بين العالم والمعلوم. يقول بس قد يقال عالم ويراد من علم المعاني الإضافية، يعني عالم أضيف إلى شيء خارجي فكان علما ومعلوما وعالما، يقول هذا قد يراد. وكذلك قدرة، قادر تعلقت قدرته بالكتاب، فهناك قادر ومقدور وقدرة، مرسلنا. ولا شك إنها أن الصفات التي تكون بنحو الإضافة كالعلم الإضافي كالقدرة الإضافية كالإرادة الإضافية بهذا الاعتبار، باعتبار الإضافة المقولية العربية، بهذا الاعتبار باعتبار الإضافة المقولية العربية التي هي إحدى المقولات التسع العربية متأخرة، ولا شك أنها بهذا الاعتبار متأخرة. هذا العلم متأخر لو متأخر، لأنه مأخوذ من المعلومة، هذا يقين متأخر، والقدرة كذلك متعلقة بالمقدور. إذا لا مقدورة، لا معنى أن نتكلم عن قدرة أو نتكلم عن إرادة أو نتكلم عن شيء. ولا شك أنها بهذا الاعتبار متأخرة عن وجود متعلقاتها، متعلقات هذه الأشياء. العلم الذي هو متعلق بزيد متأخر عن زيد أم لا؟ لا بد من وجود زيد حتى يكون العلم زيد، لا بد من وجود الكتاب حتى تكون القدرة على الكتاب، حتى تكون الإرادة بالنسبة إلى الكتاب متأخرة عن وجود متعلقاتها. وجود متعلقات هذه المعلومة، متعلقات هذه المقدورة، متعلقات هذه المرادات. يعني لا بد من مراد خارجي حتى تتعلق به الإرادة، لا بد من معلوم خارجي حتى تتعلق به يتعلق به العلم، لا بد من مقدور خارجي حتى تتعلق به القدرة. هنا الرجل هذه الاعتبارات الإضافية، عالم تدر العالم إذ لا معلوم، لا معقول، ليس معقول. لا تتلقن أن تقول في مرتبة العلم الإضافي عالم إلا بعد كون المعلوم متحققا حتى يأتي العلم. لا بد أن يكون المقدور متحققا حتى تأتي كلمة القدرة، لأنه قادر بمقدور. واضح المثل؟ وليست صفات العلم والقدرة والإرادة بمعنى الإضافة صفات كمالية له تعالى. أقرأ العبارة عبارة دقيقة. وليست صفات العلم والقدرة والإرادة بمعنى الإضافة المقولية العرضية صفات كمالية له تعالى. الله سبحانه وتعالى مؤمن من هذا الباب، ليس علمه كعلمي وعلمك الانفعالي المأخوذ من المعلوم، المأخوذ من المقدور، المأخوذ من ما ذكره. هذه الصفات ليست كمالية للحق. وحمثل الله سبحانه وتعالى لو كان علمه لا يكون عالما إلا من بعد وجود زيد يعلم به فيكون عالما، لا يكون قادرا ذاتا وصفة إلا من بعد وجود مقدور تتعلق به القدرة فيكون قادرا. هذه ليست صفات كمالية، خارج عن الذات. ونحن نحتاج إلى صفات كمالية هي عين الذات، نحتاج إلى قدرة أزلية، نحتاج إلى علم أزلي، نحتاج إلى إرادة أزلية وهل المجرات. ولذا قال وليست صفات كمالية له، يعني لو كانت صفاته بنحو الصفات المقولية الإضافية الخارجة عن ذاته المتعلقة بالأمور الخارجية لما كانت صفات كمالية له، لأن الصفة الكمالية يجب أن تكون عين الذات. وقد تطلق ذيك صورة مولا لك يا فنى ذيك صورة، وقد تطلق هذه الصفات كالعلم والقدرة والإرادة فيقال عالم قادر مريد. وقد تطلق ويراد بها بهذه الصفات مبادئ تلك الإضافة. مبادئ تلك الإضافة من المراد بها يعني ما هي سبب ومنشأ للعلم الإضافي، للعلم المقولي. علمه بذاته وقدرته التي هي عين ذاته وإرادته التي هي عين ذاته، هذه السبب لمن؟ للعلوم الإضافية، للعلوم المقولية، للقدرات الإضافية، للقدرات المقولية وأمثال هذه الأمور. يقول وقد تطلق هذا الصفة يقال عالم، لكن بأي معنى؟ يعني أن علمه بذاته هو المنشأ للعلم الإضافي، قدرته التي هي عين ذاته هي المنشأ والمبدأ لمن؟ للقدرات الإضافية. وذلك تطلق ويراد بها هذا هو الكمال، هذا هو الذي عين الذات، هذا الذي هو يكون حسنا بالنسبة لعين الذات. وقد تطلق هذه الصفات كالعلم فيقال عالم، فيقال قادر، فيقال مريد. ويراد بهذه الصفات مبادئ تلك الإضافات. يا إضافة مبادئ من؟ مبادئ يعني مبادئ تلك الإضافات